بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لقد حللتم ضيوفا على كريمة أهل البيت، وسوف تحلون ضيوفا بإذن الله تعالى على الإمام الرؤوف. أهل البيت صلوات الله عليهم كرماء جدا، وكرمهم شعبة من كرم الله تعالى، فالله تعالى منح أهل البيت الولاية التكوينية. نخاطب سيد الشهداء صلوات الله عليه بقولنا: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. بعض الأفراد إذا طرحت عليهم فكرة الولاية التكوينية لأهل البيت وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ربما يواجهون ذلك بالإنكار أو بالتعجب، ولكن لا يوجد هنالك أي مجال للإنكار أو للتعجب. الولاية التكوينية بمعنى آخر، الله تعالى أعطاها لكل واحد واحد منا. الآن أنتم كل واحد منكم الله منحه نوع من أنواع الولاية التكوينية، ولكن بمعنى آخر، ولكن بشكل آخر، الله تعالى الآن أعطاكم الولاية التكوينية على أن تحركوا يدكم. ما هو الفرق بينكم وبين الرجل المشلول؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الله تعالى ما أعطى للمشلول ولاية تكوينية على يده، يده مو تحت اختيار ومو تحت هيمنت، ولكن الله تعالى بفضله أعطى كل واحد منا هذه الولاية. إذن أنتم لكم ولاية تكوينية، لكن في حدود ضيقة. فما المانع أن الله تعالى يعطي لأهل البيت ولخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله الولاية التكوينية بحدودها الوسيعة؟ على كل حال، أهل البيت كرماء جدا، والله تعالى أعطاهم كامل القدرة. يجب علينا أن نحاول أن يشملنا جودهم وكرمهم ورأفتهم، وأن تعودوا بإذن الله تعالى إلى أوطانكم موفورين بحوائج مقضية دنيوية وأخروية. أحد الإخوة نقل لي من المطلعين أنه يأتي إلى مشهد في كل عام حوالي 30 مليون، وأحد الإخوة نقل لي أنه يأتي إلى قم في كل عام حوالي 12 مليون، وكثير من هؤلاء يعودون وقد أخذوا ما يؤملون. إن شاء الله أنتم أيضا تعودون وقد أخذتم ما تؤملون وفوق ما تؤملون بإذن الله تعالى. إذا أردنا أن نحلل طبيعة الأعمال الإرادية التي تصدر منا نحن البشر، ونلاحظ المراحل التي تمر بها هذه الأفعال الإرادية، نجد أنها تمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة التصورات، ومعنى التصور أن العقل يتخذ وضع المواجهة مع المجهول. أحيانا العقل لا تكون له مواجهة مع المجهول، مثل هذا الجدار الذي يقع خلفي ولا أشاهده، ولكن عندما أقف أمام الجدار أتخذ وضع المواجهة. العقل أيضا له هذه الحالة، تارة يتخذ وضع المواجهة مع المجهول فيتحول المجهول إلى معلوم، وتارة لا يتخذ وضع المواجهة. بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية هي مرحلة التصديق بالفائدة. وإذا أردنا أن نعبر بلفظة أوضح، نعبر بلفظ الاقتناع. ربما هنالك شيء يخطر على بالكم ولكنكم لا تقتنعون به فلا تندفعون نحوه. بعد هذه المرحلة الثانية يأتي دور المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإرادة. الشيء الذي تصورتموه واقتنعتم به تحدث في داخلكم حالة نعبر عنها بالإرادة، تريدون أن تحققوا ذلك الشيء. هذه الإرادة تمثل نوع من أنواع الأفعال النفسانية. بعد هذه المرحلة الثالثة تأتي المرحلة الرابعة، وهي حركة العضلات نحو المطلوب. بعد التصور، التصديق بالفائدة، الإرادة، تندفعون نحو إتيان ذلك المطلوب ونحو تحقيق ذلك المطلوب. هذه هي المراحل التي لا بد أن يمر عبرها كل عمل إرادي نقوم به. الثقافة لها دور مهم جدا في كل مرحلة من هذه المراحل الأربع. من الذي يخلق التصورات في الأذهان؟ الثقافة. من الذي يخلق القناعات في النفوس؟ الثقافة. من الذي يشحذ الهمم ويحرك الإرادة؟ الثقافة. من الذي يساهم في حركة العضلات نحو المطلوب؟ الثقافة. إذن في الواقع نتمكن أن نقول إن الثقافة مبدأ كل شيء ومبدأ كل حركة. الذي يذهب إلى المسجد، لماذا يذهب إلى المسجد؟ لأن يحمل ثقافة معينة. الذي يذهب والعياذ بالله إلى المخمر، لماذا يذهب إلى المخمر؟ لأنه يحمل ثقافة أخرى. المرأة المحجبة لماذا تتحجب؟ لأن عندها ثقافة معينة، ثقافة الحجاب. المرأة التي لا تتحجب لماذا لا تتحجب؟ لأن ما عندها ثقافة الحجاب. غالبا أكو هنالك أفراد معاندين، ولكن المعاندون قلة. أغلب الأفراد إنما يتخذون موقف معين أو لا يتخذون موقف معين لأن قناعتهم تقودهم إلى ذلك الموقف. ولذلك العمل الثقافي والثقافة لها دور جدا مهم. من الممكن في نظرنا أن العمل الثقافي لا تكون له قيمة كبيرة، ولكن في الواقع الثقافة لها الدور الأكبر في جميع الحركات التاريخية. أذكر لكم هنا كلمتين. الكلمة الأولى، هنالك كتاب أوصيكم أن تأخذوا هذا الكتاب وتطالع هذا الكتاب. كتبه مجموعة من علماء الغرب، أكثر من 20 واحد من كبار علماء الغرب، الأساتذة في الجامعات الكبرى كتبوا هذا الكتاب، وعرب هذا الكتاب إلى اللغة العربية تحت عنوان الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. طبعا لا نوافق على كل ما في هذا الكتاب، وهو لا ينظر، المؤلفون لا ينظرون إلى الإمام الصادق كإمام، يقولون الشيعة يعتقدون أنه كان إماما مرتبطا بالغيب، ولكن احنا نعتقد انه كان رجلا عبقريا من قمم عباقرة البشرية. على كل حال الكتاب عليه مؤاخذات وعليه ملاحظات، ولكن مع ذلك كتاب نافع جدا. في هذا الكتاب هنالك كلمة لطيفة، تقول هذه الكلمة: لو أن الإمام الصادق بنى بنايات ومعاهد وعمارات لكان من الممكن القضاء عليها جميعا، الحكومات الأموية، الحكومات العباسية، الحكومات العثمانية، كانت تقضي بناية تهدمونها بالمعاول في القديم وبالسيارات المفخخة الآن، ولكن الإمام الصادق بنى ثقافة. طبعا هذه الثقافة هي الثقافة التي بناها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي هو الذي وضع بذرة الفكر الشيعي، هو الذي قال: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. ولكن ما أتيح المجال لأهل البيت إلا في تلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليه، لأن كانت فترة تحول مثل الفترة اللي الآن عندكم بالعراق، الآن فترة تحول، هاي الفترة جدا مهمة مع كل المشاكل، ولكن هذه فترة يبنى عليها، هذه فرصة قد لا تتاح في المستقبل لكم وللمؤمنين. فترة التحول، فترات التحول في التاريخ جدا مهم. الإمام عاش فترة التحول وتمكن أن يظهر هذه الثقافة. الآن تمر على وفاة الإمام الصادق صلوات الله عليه أكثر من 1000 عام، ولكن هذا الصرح الثقافي الذي بناه هذا يتحدى الأعاصير. الفكر الشيعي، الثقافة الشيعية ثقافة قوية صلبة لا تجدون لها مثيلا في أي أمة أخرى. الحكومات فعلت كل شيء ولكن لم تتمكن أن تقضي على هذه الثقافة. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية ذكرها المرحوم الوالد رحمه الله في الفقه، راجعوا المجلد 105 من الفقه، يقول: الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان له على بعض الأقوال التاريخية 20,000 تلميذ كانوا يتلقون ثقافة أهل البيت

أعلنوا إسلام وتشهدوا الشهادة 45 واحد، لأنه أذهلتهم روعة بعض التشريعات في الإسلام. الإسلام جدا لطيف، تشريعاته جدا لطيف. قبل يومين تقريبا نشروا أنه في أستراليا، القارة الأسترالية، رغم كل التضييقات، هواي أكو تضييق الآن على المسلمين في بلاد الغرب، محاولة محو لهويتهم، خلع حجابهم، في بعض الدول الأوروبية الآن يردون يخلعون حجاب المعلمات المسلمات، إما اخلع الحجاب أو فصل عن الوظيفة. حرب، تشويه، الأيادي اليهودية، اليهودية العالمية، كلها دخلت في حرب مع المسلمين، مع شيعة أهل البيت. مع ذلك التقارير المنشورة تقول يوم بعد يوم الإسلام ينمو في القارة الأسترالية. واحد منهم كان قايل أنه بعد أحداث التفجيرات المعروفة تملكني فضول أنه أعرف من هم المسلمون، ما هو الإسلام، ودخلت في الجيش لأقاوم المسلمين، أحاربهم، ذول أعداء. ثم بعد ذلك أخذت الإنجيل، يعني الإنجيل كان معي، أقرأ الإنجيل، الإنجيل لا يقنع، تساؤلات الحائرة التي تحملها الفطرة، الإنجيل الفعلي ما إلى جواب عليها. حيرة وحيرة الضلال في زيارة الإمام الحسين نقرا ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. حيرة، يقول الإنجيل هو الذي دفعني إلى الإسلام، أخذت القرآن الكريم أقرأ القرآن وجدت فيه ضالتي فأعلنت إسلامي. الإنجيل يدفعك إلى القرآن، لكن بشرط أن يكون القرآن في متناول يده، أن يعرف ما هو القرآن. الحقيقة مسؤوليتنا الثقافية كبيرة في هذا المجال، خطواتكم كلها مشكورة، وشكر أمثالي لهذه الخدمات، لهذه الجهود، لهذه الأتعاب لا يعني شيئا. إن شاء الله الله هو الذي يشكر هذه الخدمات وهذه الجهود. من صفات الله سبحانه أنه شكور، ولكن يجب أن نعرف أن التحدي كبير، وأننا يجب أن نضاعف نشاطنا وعملنا مئات المرات. أشير إلى نقطة أخرى وأختم بها الموضوع. إحدى الأشياء المهمة ثقافة التعايش، أن تكون عندنا ثقافة التعايش، أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش، حتى إذا أكو اختلاف في الأذواق. اختلاف الأذواق طبيعي، أخوان في بيت واحد أذواقهم مختلفة، توأمان أذواقهم مختلفة، شايفين بعض التوائم أذواقهم مختلفة، قد يكون كذلك يعني. اختلاف الأذواق طبيعي، ولكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أن تكون عندنا ثقافة التعايش، أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش، أن نحاول إذا شب هنالك حريق في المجتمع أن نحاول إطفاء هذا الحريق. أبو حنيفة، مو هذا أبو حنيفة المشهور، أبو حنيفة سائق الحاج، يقول: كان بيني وبين صهري خلاف. ومنشأ الخلاف قضية مالية. الشيطان بالنتيجة من نقطة يجب أن يحرك، نقطة التحريك قد تكون قضية مالية أو قضية أخرى، بيني خلاف. فمر بنا المفضل ابن عمر، ويبدو أنه، لعله هكذا يبدو من الرواية، أنه كان يتنازعان علنا، حتى إذا عندكم نزاع في الغرفة المغلقة قعدوا، واحد ليدول نزاعات، خلاف أكو بين زوج وزوجة، قعدوا وحدكم بالغرفة حلوا خلافكم. أما أنه دخلوا العشيرة والأب والأم والعائلة، مو هذه منهجية صحيحة. تدويل الخلافات قضية خطرة تخرج من إيدنا. يقول: فمر بنا المفضل ابن عمر. قال: شنو القضية؟ قلنا: اختلاف عندنا على قضية مالية. قال: تعالوا. رحنا إلى بيته فأعطانا 400 درهم. 400 درهم يعني 40 دينار. 40 دينار يعني 40 مثقال ذهب. 40 مثقال شرعي يعني كل مثقال شرعي 18 حمصة وزنها. مبلغ ضخم. 400 درهم أعطانا وحل المشكلة. بعدين قال لنا: هذه الأموال مو أموالي، هذه الأموال أموال الإمام الصادق صلوات الله عليه. أعطاني أموال، قال: كلما وجدت خلافا بين مؤمنين فأصلح بينهما. أكو أفراد يغذون الخلافات الاجتماعية، يكونون حطب للخلافات الاجتماعية، حتى إذا أكو اختلاف. الآن مو وقت، الآن في مرحلة التحول أمام هذه التحديات الكبرى. الأعداء المتربصون الذين شعارهم لا تبقوا لهم عامر دار ولا طالب ثار ولا نافخ نار، إبادة كاملة. شفتوا في قضية الكاظمية منطقهم ومنهجهم. عامر الدار يعني الرجال، نافخ النار يعني النساء، طالب الثار يعني الأطفال. هذا منطق الحروب العشائرية القديمة، عبادة شامل. الآن مو وقت. المسلمون كانوا يحكمون الأندلس، حكام كانوا، وشهدت الأندلس أزهى حضورها، أزهى عصورها في ظل الحضارة الإسلامية. بعد ما راح الإسلام من الأندلس راحت، إلى الآن أندلس أسبانيا ما إلها دور. المسلمون حكموا، ولكن شيئا فشيئا دب إليهم داء الأمم. داء الأمم الاختلاف، فاختلفوا وتحاربوا وتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. جاء الأعداء قضوا عليهم جميعا. فرديناند هذا الحاكم الجبار اجى وقضى عليه. أمة متشرذمة، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يحارب الثاني، ما تتمكن تقاوم هاي الأمة. اجى أخذ الحكم، بعدين نفس هؤلاء الملوك المتحاربين قادهم كالعبيد. القسيس المسيحي أفتى بأن جميع المسلمين يجب أن يقتلوا، جميعهم رجالا ونساء وأطفالا، حتى الأطفال، وقتلوهم جميعا. ومجموعة منهم أحرقوا. كان أكو عالم من العلماء يقال له الشيخ جواد الملكي، هذا كان في النجف، طبعا هو من أهالي إيران. يقول كان لنا أستاذ في الأخلاق عاميا أنا أدرس عنده. في يوم من الأيام قلت له: شيخنا، أنا ما وصلت إلى مكان بعد هذين العامين. قال: شنو اسمك؟ قلت: ما تعرفني أنا؟ أنا تلميذك عاميا التلمذ عندك. أنا الشيخ جواد الملكي. قال: شنو قرابتك ويا الجماعة الكذائية؟ قلت: هؤلاء أقربائي. وانتقدتهم، كانت بينه وبينهم كدورة، تكدر، اختلاف، مقاطعة. قال: بداية الطريق أو الطريق أن تصلح فيما بينك وبينه، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنقرأ هذا الدعاء، هذا القلب المليء بالأحقاد، هذا ما يمكن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. قلب يجب أن يكون نظيف. قلب النظيف واحد، هم آخرته مؤمنة، هم دنيا مؤمنة. أما كل واحد يعيش الأحقاد والعداوات والخلافات، يدمر آخرته ويدمر دنيا، بالليل ما يتمكن ينام. قال: الطريق أن تصلح فيما بينك وبينه. ثم قال له تعليم جدا شاق: فكر الآن عندك عدو ولعله يكون هو المقصر. قال: الطريق أنه غدا تضع أحذيتهم أمام أرجلهم. نقدر؟ لو الشيطان جدا قوي، إذا عندك عداوية، واحد نغتابك أهانك، تشوفه بالشارع تعرض بوجهك عنه، أو لا تبدأه بالتحية: إن الشيطان ينزغ بينه. تحريك، شيطان شغلة تحريك، هذا هو إثارة الفتن، إثارة العداوات، إثارة المشكلات. وقفة، إحنا ما نحتاج إلى عمل يقربنا إلى الله سبحانه. فده عمل ضخم. شنو هو العمل الضخم؟ امرأة كانت تقول: زوجي يظلمني كذا كذا، هواية دأس على حقوقي. قلت لها: ما تحتاجين أنت إلى فد عمل ضخم عند الله سبحانه؟ أعبري، تجاوزي هذه الحالة. نقدر؟ يقول: أنا بكرة أجيت هذا الشيخ جواد الملكي، أولئك الأعداء الأقرباء دخلوا، وعندما أرادوا أن يخرجوا أخذت أحذيتهم ووضعتها أمامهم. هم فوجئوا حقيقة مفاجئة، وانتهت العداوات بكلمة بموقف. ثقافة التعايش، منهجية التعايش، منهجية إطفاء الحرائق الاجتماعية، هذا من أهم الأشياء التي نحتاجها في هذه المرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة كريمة أهل البيت صلوات الله عليها، وببركة الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليهم، أن يطهر قلوبنا وأن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار عنكم وعن المؤمنين في العراق جميعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.